even think Jada, who am I anyway? When to not of them is Atid Shahadi, and that's that, and that's that to Adi. Nahi? Well, I think you must have done it, and that's that Shahadi. Fahadi Madam. That's a bad thing. So that is proper to feel that. معشرون والقام الثاني ولا مصيب كالأولى كان الشعب خلي يحكي لنا الدروس اللي سمعها حول تكرار الجماعة. ما سمعت منك. شوف حولنا شوف. ما سمعت من الشيخة. السلام عليكم. الله يحفظك. أي شيء بدك معنا؟ الله يجزيك خير. أي شيء بدك إياه بدك معنا أحمد. زين احنا ما بتعبانه احنا ما عم نضل ايه يعني الامور التي لا يقع فيها الطلاق يعني الشروط التي نحن شوي من يعني عفوا السادة بس يخبرك الله بس خطي الحديث هذا أنت لأول مرة سمعت عنه هنا؟ نعم الحديث هذا لأول مرة سمعت عنه في مصر؟ الحديث كنت تصدق على فيك لا أسمعه من زمن وأعرفه من زمن هاي شو ماذا اللي دخل صحابي وكان في ذات صلاة الجماعة فكان رجل جالس فقال له صلى الله عليه وسلم كنت تصدق على فيك أو كما قال ليش أنه هو متصدق شو المناسبة مناسبة عشان أخينا يكون صواب صلاة الجماعة المعنين أن تصدق عليه الله أعلم هذه لا أعلم لما بيفوت الجماعة بيصلي جماعة تاني مين المتصدق كمان الله أعلم يعني مين شخصين واحد متصدق والآخر متصدق عليه صح؟ الحديث هو لما بيدخل الجماعة أو خليها مزغرة مين؟ واحد إمام ثاني مقتدي مين متصدق؟ مين متصدق عليه؟ على اللهم الذين سمع حسنت فإذا شو علاقة الحديث بالجماعة هاي؟ نستطيع أن نقول لهم هذا حديث ما العلاقة في هذا تمام يعني بجادلك أنه ضلنا وين متصدق وين متصدق عليك وهذا كلام ما خلونا سمعنا الشافعي قال يعني ذكر هذا الكلام اللي هو لا يجوز يعني صلاة الجماعة. أنا من سمعنا الدروس من سمعنا بس حياتي لنا جبنا فصل شو اسمه هذا تبنو لا مين كتاب مين أتذكر لك إن شاء الله المغني ابن قدامة رحمه الله نعم وقرأنا فيه دين الشافعي وعطاء وبعض أهل العلم يعني أجدوها فأجدنا جمعة هذا كان لإحتاج شيخنا ما أجدوها لا كراهية التلوم يصعد. طيب خلينا نشوف ونشوف. عكست سبحان الله. الحمد لله. والله سبحان الله كنت ناخذ كلام وقدام ورقة مخصوصة عشان أوريه للإخوة عندهم كانوا بيجادلوا هذا. كلام قدام ما في لما يحكي بآرائنا لما ناس فيه كل فائدة نقل كلامه نقل كلام الشافعي هو نفسه بيتمنى جواز الجماعة شو بيفيد هو يقول الشيخ أنه هو نريد حلال الشيخ الجلسة الجلسة متى يقع الطلاق يقع الطلاق بالقصد كما قال تعالى فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم والإشهاد حسبك لما أحد يبتلك. لا مسؤول مرة. بالنسبة للدليل الشاذ. الدليل الشاذ في سنة داود من حديث عمران بن حسين أن من السنة الإشهاد في الطلاق. يعني أعلى خلقا وأحسن كما يقول كلمة المعروف مثل ذلك ما أفهم لكن على كل حال شو علاقته بالموضوع؟ يعني هذا سؤال غير هذا ما له علاقة بالموضوع؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فالتسريح بالإحسان يعني كلمة الإحسان أرقى من كلمة المعروف يعني كانك انت تميل الى ان تكون افضل. هذا ياتي بعدين. مو افضل. لان الشيخ لان الطلاق زي ما تقول مو واحد مجرد ما جاء عندنا لزوجته ان تفارق. فمثل لما تقول يكون اعصابه هادئه او متوتر ممنوع ويقصد الطلاق يقول يا بنت الحلال طالما احنا الان متفاهمين يعني مبسوطين مع بعضنا البعض زي ما انا كنت سعيد جدا لما تزوجت فالان سعيد جدا لما تخلص. ويشهد عليها كذلك. طيب كيف يعني بتقول ان الاحسان هون بيدكان الاحسان ارقى من المعروف. كلمة احسان يعني. المعروف هنا هنا بقول. نعم. فيها السياق فيها الاي. يعني هنا يريد عليك اعتراف قوي. هنا يتهيأ اخويا تيسير في تقديمه الى إذا لم يكن إذا ما في بد إلا الطلاق فيكون بإحسان يعني الجواب. هل أي ما يقول في اختيار فإمساك المعروف؟ يعني الآية أنت متصور معنى الآية رجل طلق امرأته طلق رجعي الطلقة باعتبار كونها رجعية فيجوز له أن يعيدها إلى عصمته، لكن بشرط المعروف. لكن إن شاء أن يفني سبيلها فيصرح بأحسن. فهل بيحدد الموقف إما الإمساك المعروف أو التسري بأحسان؟ ليس هو كلمة الإحسان ولا العكس كلمة معروف، وإنما مصلحة الزوج. فإن رأى مصلحته أن يعيد على عصمته أمسكها لكن المعروف، وإن رأى مصلحته يسرحها سرحها لكن بإحسان. فشو علاقة تكون الإحسان أرقى بالمعروف؟ مثل الواقع الوضع، يعني اللي بيفرض الموضوع هو الزوج يعني مصلحته. نعم. وهل يكون استاذ يعني لما بتزوج الرجل يعني لما بكون سعيد من زوجه بكون سعيد، هل يكون سعيد من طلاقها؟ يعني اذكر اخونا ابو احمد انه زي ما تزوجها مثلا كان سعيد، هل يعقل واحد يطلق زوجته الا غير في سبب، وهذا السبب ما بكون فيه سعاده يعني؟ أنا ما فهمت شيء من كلامه يسوي مثل هذا السؤال. أي أنت بيها؟ نعم نعم فهمت عليك. يعني أنا أقول أنه يعني يتعذى أن يجتمع السعادة مع الطلاق، أن واحد يكون سعيد لكن واحد يوجد خصوص من زوجته ويجب أن يصل يكون سعيد وأسعيد. نحن منصد إحنا السعادة المجمع لما بنتزوج يكون اثنين يعني سعيدين، اما واحد من الاثنين يكون مثلا منهم عند الطلاق مين طبعا زي بده يطلق. اذا الفائده بتكون سعيده من المسلم لما تكون زي ما تقول هي عايشه حياتها معها فبتكون سعيده كذلك هذا المسلم. مو سعيد يعني ما هو كيف أحسن فينا الأفضل على الجوال؟ هذا رجل مسؤول ومتحمس ومدفع كذلك يكون أعصابه هذه وما فيها تدور أعصابه ومدفع. نعم. أستاذ أنا فهمت غير كلام أبو أحمد الأول والشريط دليل على ذلك. ضبط كلامك يا أبو أحمد. هو أنا اللي فهمت من أبو أحمد من كلامه الأول كأنه يرى كلمة الإحسان أنت هنا منها ورجع عنها وقال في مكان سعيد في بداية الزواج، لكن يكون سعيد عند الطلاق حتى تجي من كوارع فيه. فأقول إذا نقول لا يشير السعادة الأولية كانت في بداية الزواج يكون في عند الطلاق المفارقة إلا ما يكون من الجهل ومتألم على الفراق سواء عروض رضاء خاطر أو غصبا عنه، يعني ضرب احتمال. لكن أنا يمكن يعني أن نوجد لأبو أحمد بعض الصور يصدق عليها كلامه. أبو أحمد يا أبو أحمد يرجع لي هذا الكلام ممكن طبعا ممكن، فإذا احمل كلامه على هذا الممكن ويحمل على هذا الممكن. يعني قصده في الإحسان إنه يعني إنه لا لا موضوع الإحسان تاع موضوع أنت علاقتك الشر كلامك السابق الإحسان لا أستاذ السعادة هو أخذها من الإحسان. كلامك السابق عن الإحسان لا تعود عن الإحسان رجع بالسعادة. طيب في شيء لا تقول رح يقول سعادة أما معرفة النزول في الطرق تحتاج نزلة المجالس نزلة المجالس صحيح يعني بس هذا النزول يعني مهنة لن نزل هو اللي أحسن من هنا. في حديث لو تقبلت بحد من لها وقع على الله. ليش أنت ترى أنت بكتاب النزهة؟ لا أول شيء خلاني أقول لك ماشي الحال. كيف؟ كيف الله يعني